تيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم بوجوده، ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ويتبصر ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء إلا تيمم. طيب يقول والتيمم آخر الوقت لراج الماء، تيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم بوجوده ولمن استوى الأمران أولى. التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، يعني إنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة، وقت الصلاة وليس عندهم، ولكن يرجو أن يجد الماء آخر الوقت، فهنا هل الأولى أن يصلي بالتيمم أو يؤخر؟ تقول مالك التيمم آخر الوقت لراج المختار لراج الماء أو العالم بوجوده ولم يستوى عنده الأمران أولى، يعني أنه يؤخر إلى آخر الوقت. فهذا رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، لكن ليس معنى في آخر الوقت وقت الضرورة، لا، الوقت المختار، الوقت المختار. فهنا نقول التأخير أولى، التأخير أولى، لكن يفهم من قول المؤلف أولى أنه لا يجب، أنه لا يجب، لكن الأفضل أن يؤخر. لماذا؟ لأنه إذا أخر فإنه يحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة بالماء، التطهر بالماء. إذن نقول إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت المختار فإن له أن يتيمم ويصلي، ولكن تأخيره أفضل. طيب يقول لراج الماء، راجي أو العالم أو لمن استوى عنده الأمر، شوف عندي راجي وعالم يعلم وجوده آخر الوقت، من استوى عنده الأمر يعني لا يدري، لا يدري. طيب من رجا إذا كان يرجو عدم الوجود أو يعلم عدم الوجود، ففي هذا الحال ماذا يصنع؟ يصلي. نقول أولى، نقول لا لا، التقديم في هذا الحال أولى. فهنا عندنا خمس حالات. الحالة الأولى أن يرجو وجوده في آخر الوقت المختار، الثانية أن يعلم وجوده في آخر الوقت، والثالثة أن يستوي الأمران، فهنا التأخير أولى، والرابعة أن يرجو عدم وجوده، والخامسة أن يعلم عدمه وجوده، فهنا التقديم أفضل. يقول لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم، يعني يتأنى وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم. وصفته أي كيفية التيمم، أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاه وعلق أو علق وعلق بهما أجزاه. طيب يقول صفة التيمم، صفته أي كيفية التيمم أن ينوي، وهذا حقيقة فيه نظر، لأن النية ليست صفة، النية محلها القلب، ما يقال صفة النية. طيب أن ينوي كما تقدم، قد تقدم أنه ينوي إيش؟ استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. قال ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، إن الخلاف فيها كالخلاف في الوضوء، فإذا قلنا إنها شرط في الوضوء فهي شرط في التيمم. وقد سبق لنا أن التسمية في الوضوء سنة، سنة، وأن الأحاديث التي فيها الأمر بالتسمية لا تثبت. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار ضرب الأرض بيديه، لكن المؤلف يقول يضرب التراب، شوف ما قال الأرض، لأنهم يعني يشترطون للتيمم أن يكون بتراب، والصواب أن يقال يضرب الأرض. قال بيديه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، يقول ليصل التراب لما بينهما، لما بين الأصابع، فيضرب مفرجتي الأصابع، لأنه إذا ضرب مفرجتي الأصابع صار التراب، تعميم التراب أعم، ولكن هذا يعني تفريج الأصابع فيه نظر، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار ولا في غيره ضرب يديه مفرجتي الأصابع، قال هذا نقول يضرب الضرب المعتاد ولا حاجة إلى التفريج. قال بعد نزع نحو خاتم، خاتم، وهنا النزع وجوبا بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب النزع وإنما يحركه إذا كان ضيقا. وفرقوا بين التيمم والماء، قالوا إن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحت الخاتم، بخلاف الماء فإنه سائل رقيق يصل. هذا هو الفرق بين الماء، طهارة الماء وطهارة التيمم. إذا من كان عليه خاتم وأراد أن يتيمم يجب عليه نزعه، ومن كان عليه خاتم وأراد أن يتوضأ فهنا إن كان الخاتم ضيقا فالواجب التحريك، وإن كان واسعا فلا حاجة. فإذا قال قائل ما الفرق بين التيمم وبين طهارة الماء، يقال الفرق أن الماء يصل إلى ما تحت الخاتم، والتراب لكثافته لا يصل، لأن التراب قد يكون يعني كثيفا لا يدخل ما بين الخاتم وبين الأصبع. طيب، يقول ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأ، يعني من غير ضرب. لو كان التراب ناعم جدا وضع يديه عليه وضع بدون ضرب فعلق بأصابع أجزأ أجزأ. إذن الضرب هذا هل هو تعبدي أو المقصود لأجل أن يصل التراب؟ الثالث. نعم. طيب يقول ويمسح، نعم كم يمسح وجهه بباطنها أي بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. طيب يقول ويمسح وجهه بباطنهما أي باطن الأصابع، باطن الأصابع، الآن إذا ضرب التيمم يمسح الوجه بباطن الأصابع، وأما الراحة فيتح لأجل أن يمسح بهما اليد، ولهذا يقول ويمسح وجهه بباطنهما، يمسح ظاهر كفيه براحتيه. قال ويمسح كفيه براحتيه، يعني ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. لو مسح وجهه باليمنى ويمينه بيساره، شلون يمينه؟ لو مسح وجهه بيمينه يعني بيد اليمنى ويمينه بيساره، ها مسح اليسار على اليمين، يقول أجزأ أو عكس، بأن مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه أجزأ. مفهوم الآن؟ يعني مسح وجهه بيمينه ويساره بيمينه، يعني جعل يدا للوجه ويدا لليدين، يجزئ، لأنه يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه. طيب، استيعاب الوجه واجب، لأن الله عز قال وامسحوا فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم، قالوا أنه يجب استيعاب الوجه، لأن الله على وجوهكم التعميم التعميم. نعم، وكذلك اليدين لقوله تعالى، والكفين لقوله تعالى وأيديكم، واليد إذا أطلقت المراد بها الكف. قال سوى ما يشق وصول التراب إليه، الذي يشق وصول التراب إليه لا يجب، مثل ها مثل إيش؟ مثل الجفن، مثل الشعور، ما باطن الشعور، مثل الأنف، مثل الفم، ما يمكن يصل التراب إليه. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقة. طيب، ويخلل أصابعه قياسا على الوضوء، مع أنه لم يرد في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه، ولم ينقل أنه خلل الأصابع، ومن قال يخلل أصابعه قياسا على الوضوء، ولكن هذا القياس فيه نظر، فيه نظر، أو لأنه إيش لم يرد، لم يرد. وقياس التيمم على الوضوء في كل ما يستحب وما يسن يحتاج إلى دليل. لماذا؟ نقول لأن التيمم لأن الوضوء في أعضاء أربعة، تيمم في عضوين، ولأننا أيضا إذا قلنا أنه يستحب التخليل لقلنا يستحب المضمضة والاستنشاق، لأن في الحديث حديث عقبة بن صابرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صالحا. إذا كيف يبالغ في الاستنشاق في التراب؟ ولا أحد يقول بهذا، الصواب أنه أن التخليل ليس بمشروع. نعم. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح. طيب، تيمم بخرقة أو غيرها كيف؟ يعني يضرب الأرض، هل مراد يتيمم على خرقة ولا بخرقة؟ فرق بين بخرقة وعلى خرقة. هل المراد أن يضرب الأرض يضرب بيديه خرقة عليها تراب، أو المراد أن يضرب الخرقة على الأرض ويمسح بها وجهه؟ انتبه، ولو تيمم بخرقة، ولم يقل ولا تيمم على خرقة، هل المراد أنه يأخذ مثلا خرقة فيها تراب يضرب عليها ثم يتيمم، يعني يجعلها بمثابة الأرض. أو المراد أن يضرب، أن يضرب بالخرقة الأرض ثم يمسح بها وجهه، كما لو مثل وضع خرقة بلها بماء وعصر وعصرها على وجهه الثاني. يعني قال جبريل الملك تم بخرقة، فجعل الخرقة هي إيش؟ الباء هنا يا شيء الاستعانة الذي كتبت بالقلم. نعم جاز. نعم. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به. طيب، ولو نوى وصمد أي نصب للريح حتى عمت محل الأرض بالتراب، محل الفرض بالتراب أجزاء، صمد للريح مثل هبة رياح غبار فيها غبار، فصمد، صمد يعني جلس وضع وجهه ويديه ونوى التيمم يجزئ؟ ها يجزئ. طيب إذا قال ما مسح، نقول المسح وسيلة، المسح وسيلة، كما أنه مثل أن لو جلس هطلت أمطار غزيرة جدا ووضع وجهه على المطر حتى غسله وتمضمض وضع يديه ورجليه توضأ وضوءا كاملا، يجزئ ولا لا؟ يجزئ. طيب يقول أو أمره عليه ومسحه به، يعني الريح أمر الريح على العضو، مثل أخذ شيئا من تراب الريح ومسح بها الوجه واليد فإنه يصح. قال لا إن سفته بلا تصميد فمسحه بها، يعني لا إن سفته الريح بلا تصميد، لأنه حينئذ لم ينوي. فلو مثلا أصابته ريح، أصابته ريح وعلق به تراب ثم مسح وجهه، قال هكذا، يعني وجهه صار مغبر ويديه مغبرتان، ثم قال هكذا مسح، يجزي ولا لا؟ يقول لا يجزي، لأن هذا التراب الذي وقع على وجهه لم يقع بنية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.